والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة، جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال العلماء: إن من مفهوم هذا الحديث أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فمعنى ذلك أنه إذا وجد الخوف ووجد المطر يجوز الجمع بين الصلاتين، وهذا يعتبر من تيسير الله جل وعلا على عباده. وضابط المطر الذي يجوز للشخص أن يجمع فيه بين الصلاتين قالوا: ما كان مبللا للثياب، فإذا وجد المطر الذي يبلل الثياب كان ذلك هو المطر الذي يجوز فيه الجمع بين الصلاتين في المطر. لكن هل جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعله أنه جمع بين الصلاتين في المطر أم لا؟ فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة من باب نحو دار القضاء، والرسول عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك: فأنشأ الله سحابة مثل الترس، فوالله ما رأينا الشمس سبتا. يعني استمر المطر لمدة أسبوع كامل، فحتى دخل الرجل من نفس ذلك الباب الذي دخل منه في الجمعة الماضية وقال، والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا، أي فادعوا الله أن يمسك عنا المطر. أعرابي، النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا الله عز وجل بإمساكها، وإنما قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال العلماء عند هذا الحديث: ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الصلاتين من فعله، ومع ذلك الذي يجمع بين الصلاتين في المطر فهذا من تيسير الله عز وجل، وقد جاء كما سمعتم من حديث ابن عباس. والذي لا يجمع ما نستطيع أن نقول فيه أنت متشدد تترك سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك. ولكن الجمع بين صلاة الظهر والعصر، بعض الناس هذه جعلها عادة، هذا وقت طويل ما بين صلاة الظهر والعصر، فبعضهم يجمع بين صلاة الظهر والعصر والوقت واسع في ذلك، ربما ينقطع المطر بعد ذلك ويبقى ساعة أو ساعة أو نحو ساعتين والمطر منقطع، يعني يأتي وقت صلاة العصر والوقت في ذلك واسع ما في مطر. فهذا مما ينبغي ربما أن يتحرز الإنسان احتياطا لنفسه، لا يكون الإنسان مستعجل ويحب أن يجمع بين الصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر، خاصة صلاة الظهر وصلاة العصر. أما صلاة المغرب وصلاة العشاء فكما سمعتم في الأحاديث. ولكن هناك أمر ثالث أريد التنبيه عليه. نحن نجد أن الناس يسارعون، فمثلا في الجمع بين الصلاتين في المطر، وهذا أمر مطلوب وسنة، لكن تجد ربما المؤذنون الذين يؤذنون في المحافظة كلها ما تجد منهم واحد يطبق السنة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقولها، وهو أن يقول العبد في المؤذن في أذانه: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في الرحال. ربما بعض الناس ما تدخل هذه عقله، وربما يعترف، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء المطر أمر بلال أن يقول بعد شهادة أن محمد رسول الله الثانية أن يقول: ألا صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، أو يقولها بعد حي على الفلاح، أو يقولها بعد انتهاء الأذان: ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في الرحال، صلوا في رحالكم. فهذه سنة ينبغي علينا أن نحافظ عليها بجانب السنة التي هي الجمع بين الصلاتين في المطر. ولأن من صلى في بيته، إذا كان هناك مطر غزير، مطر غزير مثلا، ولا يستطيع الإنسان يأتي للمسجد إلا بمشقة، وسمع ورأى المطر، حتى ولو لم يقل المؤذن صلوا في رحالكم، ولم يقل صلوا في بيوتكم، حتى ولو لم يقل، فقد أجاز لك الشارع أن تصلي في بيتك، أن تصلي في بيتك. وإذا كان جماعة مع أهلك فهذا أفضل وأحسن، والأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها ما دمت في البيت. هذه فائدة أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. وقبل ذلك رغبهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان فيأتي منه بناقتين كوماوين عظيمين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقال الصحابة: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. ومعنى الحديث: أيكم يحب أن يغدو كل يوم، كل يوم، ما هو في اليوم الواحد يعني مرة واحدة، فيأتي منه بناقتين كوماوين أي محملتين عظيمتين، فيتصدق بهما وينفقهما في سبيل الله جل وعلا من غير إثم ولا قطيعة رحم ومن غير مشقة ولا تعب. فالصحابة فرحوا بهذا الأمر وقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، لأنهم علموا أو علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن من تصدق بصدقة فأخفاها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والله جل وعلا أخبر عن المتصدقين أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلذلك قال الصحابة: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني لو تعلمت 20 آية لكان أفضل من أن تتصدق بعشرين ناقة محملتين عظيمتين، أفضل إذا تعلمت ذلك ابتغاء وجه الله. ولا يشترط أنه أن ذلك خاص بآيات القرآن، بل لو تعلمت شيئا من أحكام السنة أو الأحكام الفقهية فإن ذلك داخل تحت هذا الحديث العظيم، لأن تعلم العلم النافع يعتبر من أعظم ما يتقرب الإنسان به إلى ربه جل وعلا، لأن الله عز وجل يباهي ملائكته بأمثال هذه المجالس العظيمة، كما جاء في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ذات يوم ونحن جلوس في المسجد، فقال معاوية لأولئك الرجال الذين جلسوا يتذاكرون كلام الله ويتدارسون كتاب الله: قال معاوية: ما الذي أجلسكم ها هنا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا وهدانا للإسلام. يا أمير المؤمنين، بمعنى كلامهم، جلسنا نتعلم العلم ونتعلم ما ينفعنا ويقربنا إلى الله جل وعلا. فقال معاوية: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله يا أمير المؤمنين، ما أجلسنا إلا هذا. فقال أمير المؤمنين معاوية: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات مرة على حلقة من أصحابه وهم جلوس في المسجد، فقال: ما الذي أجلسكم ها هنا؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا وهدانا للإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك، ما أجلسكم إلا هذا الأمر الذي ذكرتموه، ما أجلستكم مصالح دنيوية ومصالح شخصية تتبادلونها فيما بينكم، ما أجلستكم دنيا اجتمعتم عليها لقضائها أو للاشتغال بها. قالوا: لا والله يا رسول الله، ما أجلسنا إلا هذا الأمر، ما جلسنا إلا للذكر، ما جلسنا إلا للعلم، ما جلسنا إلا للتعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته في السماء، يباهي بكم ملائكته في السماء. فمن جلس في مثل هذه المجالس من أجل الله، من أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل دنيا ولا من أجل مصالح شخصية، فإن الله عز وجل يباهي بأمثال هذه المجالس ملائكته في السماء. ولا يشترط أن تكون هذه المجالس كثيرة العدد، بل لو جلس الإنسان لوحده في المسجد مع كتاب ربه يقرأ ويتدبر ويخشع ويبكي ويناجي ربه ويدعو ربه لباه الله عز وجل به ملائكته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من آوى إلى الله آواه الله جل وعلا، آواه الله جل وعلا. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله ملائكة سيارة يتتبعون مجالس العلم، فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم أن هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم كما بين السماء والأرض، ثم يصعدون إلى الله جل وعلا فيسألهم وهو أعلم، هو أعلم بما يدور في صدورنا، إنه عليم بذات الصدور، إنه خبير بما نعمل، إنه يعلم كل شيء سبحانه وبحمده. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله يعلم ما يدور في بيننا وما تكنه صدورنا، ويعلم سرائرنا سبحانه وبحمده، ومع ذلك أيها الناس يسأل الله عز وجل ملائكته: كيف تركتم عبادي؟ ماذا تركتموهم؟ ماذا يفعلون؟ قالوا: تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك. قد يقول قائل: نحن في مثل هذا المجلس نحن ما نسبح الله ولا نكبر الله ولا نحمد الله. لا، نحن جلسنا في هذا المجلس العظيم حتى نعظم شرع الله جل وعلا في نفوسنا، نعظم الأمر والنهي، ونعمل بما جاءنا عن الله وبما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. فليس التسبيح باللسان فقط، وليس التهليل باللسان فقط، وليس التكبير باللسان فقط، وليس الاستغفار باللسان فقط، بل ينبغي أن يصاحب الاستغفار أن يكون باللسان وأن يكون بالقلب وأن يكون ذلك على الجوارح. وإلا فما أكثر ما نسمع من أناس يقولون سبحان الله، لكن إذا سئل عن معنى سبحان الله ما يدري ما معنى سبحان الله، وهي معنى أنزه الله عز وجل عن كل شيء يناقض كماله، أو عن كل شيء لا يتنزه عنه ربنا سبحانه وبحمده. فبعضهم يقول سبحان الله لكنه يعتقد أن الله عز وجل في كل مكان. إذا سبحان الله هذه ما نفعت هذا الرجل؟ لو جلس هذا الرجل يردد سبحان الله مع أن هذه الكلمة سبحت بها السماوات والأرض والملائكة والرعد والسحاب، سبح فتحت بها، ولكن هذا الرجل لو جلس يسبح الله عز وجل بهذه الكلمة وهو يعتقد أن الله عز وجل في كل مكان، أو أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى وسائط، أو أن لله سبحانه وتعالى أعوان، أو أن هناك في الكون أقطاب وأوتاد، ما نفعت هذه الكلمة صاحبها ولو رددها في اليوم أكثر من مليون مرة. كذلك كلمة لا إله إلا الله، يهللونك أن يقولون لا إله إلا الله، ما أكثر ما نسمع كثير من الناس دائما يرددها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكنه يشرك، تجده يدعو غير الله، يعتمد على غير الله، يذهب إلى السحرة، يذهب إلى الكهان، يذهب إلى العرافين، يعلق الحروز والتمائم على جسمه، ويعلق الحروز والتمائم على بهائمه، يعتقد في غير الله جل وعلا. هذا إذن ما تنفعه كلمة لا إله إلا الله، مما يدل على أن الذكر باللسان لوحده فقط لا ينفع، بل ينبغي أن يكون ذلك باللسان وأن يكون بالقلب، ويظهر ذلك على الجوارح، يظهر ذلك على الجوارح. بعضهم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، لكن بعد ذلك إذا خرج تجده يمارس الذنوب والمعاصي دائما وأبدا. سبحان الله، ألا تعلم ما معنى كلمة أستغفر الله وأتوب إليه؟ هي بمعنى الندم على ما حصل منك، والعزم على أن لا تعود إلى ما حصل منك فيما مضى. فهذا الذي يقول أستغفر الله بلسانه ولكنه مقيم على المعصية، مقيم على الذنب، مقيم على السيئة والعياذ بالله، ما تنفعه كلمة أستغفر الله، إذ أنه يعتبر كاذب في هذا الذكر الذي ذكر به بلسانه. فلا بد علينا أن نكون كما وصف الله عز وجل، أو كما وصفت الملائكة في هذا الحديث، تركناهم يسبحونك، يحمدونك، يمجدونك، يهللونك، يكبرونك يا رب. قال الله جل وعلا وهل رأوني؟ قالوا لا يا رب والله ما رأوا. قال كيف لو رأوني؟ كيف لو رأوني؟ قالت الملائكة يا رب لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وتكبيرا. الله أكبر، لو رأوك يا رب، لأن رؤية الله جل وعلا هي أعظم ما يناله أهل الجنة، أعظم نعيم يناله أهل الجنة. الله جل وعلا يجدد لأهل الجنة كل نعيم في كل يوم، كل يوم والله سبحانه وتعالى يجدد لهم النعيم، يقول يا عبادي هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يا رب ماذا تزيدنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال الله جل وعلا، أو قال الله سبحانه وتعالى، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يناديكم رب العزة والجلال أكرم الأكرمين سبحانه وبحمده، يقول يا عبادي هل تريدون شيئا أزيدكم؟ هل تريدون شيئا أنعمكم؟ قالوا يا رب وماذا تزيدنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تحل علينا رضوانك؟ ألم تعطينا الصحة فلا نسقم بعدها أبدا؟ ألم تعطينا الحياة فلا نموت بعدها أبدا؟ ألم تعطينا ما لم تعطيها أحدا من خلقك، ما لم تعطيه أحدا من خلقك من النعيم المقيم؟ قال عليك الصلاة والسلام، فيكشف الله الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم، ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. فلذلك يقول الله هل رأوني؟ قالت الملائكة لا يا رب ما رأوه. قال كيف لو رأوني؟ قالوا لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وأكثر لك تحميدا وتمجيدا وتكبيرا. ثم قال تعالى وماذا يسألون؟ قالوا يسألونك الجنة، يسألونك نعيمها. قال وهل رأوا؟ قال الله جل وعلا وهل رأوا جنتي؟ هل رأوا نعيمها؟ هل رأوا فيها ما أعددت لأهلها الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر؟ هل رأوا ما أعددت لكم فيها من الحور العين؟ هل رأوا ما أعددت لكم فيها من كل فاكهة وأبا؟ هل رأوا ما أعددت فيها من النعيم المقيم الذي لا تستطيع أن تصفه عين ولا ولم تسمع به أذن؟ قالوا لا يا ربي والله ما رأوها. غاية ما في ذلك أنهم قرأوا كتابك، قرأوا القرآن، فعرفوا وصف الجنة، عرفوا ماذا أعددت للصالحين فيها، قرأوا سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأوا وصف الجنة عيانا، فلذلك اجتهدوا في الطاعة، اجتهدوا في العبادة، اجتهدوا بالتسبيح، اجتهدوا بالذكر. فيقول الله جل وعلا كيف لو رأوها، كيف لو رأوها عيانا، أبصروها، شاهدوها. قالت الملائكة يا رب لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا. يحرصون عليها بماذا؟ بالأعمال الصالحة، يحرصون عليها بتقوى الله جل وعلا، يحرصون عليها بالخشية، يحرصون عليها بالخوف، يحرصون عليها بالتمسك بالكتاب والسنة. لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا، ما هو يطلبونها بقوتهم ولا يطلبونها بجاههم، وإنما الطلب لها يكون بالعمل الصالح، يكون بالعمل الصالح. فلذلك يقول الله كيف لو رأوها، قالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال ومن ماذا يستعيذونني؟ قالوا يستعيذونك من نارك، من عذابك، من عقابك. قال الله وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة يا رب لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأكثر منها خوفا. قال وماذا يسألون؟ لماذا جلسوا في هذا المجلس؟ لماذا جلسوا في المساجد يستمعون الذكر؟ لماذا جلسوا يتذاكرون؟ قالوا من أجل مغفرتك، من أجل مغفرتك يا رب. يريدون المغفرة، يريدون أن تعفو عنهم يا عفو، يريدون أن تغفر لهم يا غفار. نسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عنا جميعا ويتجاوز عنا سبحانه وبحمده. يريدون المغفرة يا رب. فيقول الله جل وعلا وهو أكرم الأكرمين أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، وأجرتهم مما استجاروا. فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان إنما مر لحاجة فجلس معهم، ما كان مقصد هذا الرجل الجلوس للذكر ويستفيد كما يستفيد أولئك. فيقول الله جل وعلا وهو أكرم الأكرمين وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه هي مجالس الذكر، هذه هي فوائد مجالس العلم ومجالس الذكر، فاحرص عليها يا عبد الله، والله ما تأخذ شيئا من وقتك. غاية ما في ذلك أنها تأخذ عليك ساعة أو أقل من ساعة، فألا ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها، أن يجلس. قد يقول قائل بعض الناس ربما ينظر إلى المحاضر، إذا كان المحاضر بليغا أتى يحضر، إذا لم يكن المحاضر بليغا أبى أتقاعس عن الحضور. لا يا أخي، أنت انظر إلى فائدة المجلس، سواء استفدت من ذلك المحاضر أم لم تستفد. إذا كان مقصدك هو أن تجلس لوجه الله، إذا كان مقصدك هو أن تجلس من أجل سؤال الجنة، إذا كان مقصدك أن تجلس وأن تستعيذ بالله من النار، إذا كان مقصدك هو أن تجلس حتى يغفر الله لك ذنبك وسيئاتك، فهذا تتحصل عليه حتى ولو لم تستفد من المتكلم. إذا استفدت من المتكلم كان ذلك أجرا على أجر وخيرا على خير بفضل الله جل وعلا ورحمته. هذه المجالس والله نلقاها يوم أن نلقى ربنا، نلقاها أمامنا ونتمتع بها، ويتمنى الإنسان يوم القيامة لو أنه زاد منها. هذه المجالس تتجسد في قبرك على هيئة إنسان في أجمل صورة وأحسن صورة. فإن العبد المؤمن، العبد التقي، العبد الذي فرغ نفسه لطاعة الله، بعد أن يحاسب، بعد أن يسأل في قبره من ربك، ما دينك، من نبيك، فيجيب على الأسئلة، يرسل الله جل وعلا له، يرسل الله عز وجل له رجلا، يرسل الله سبحانه وتعالى له رجلا أبيضا جميلا، فيقول له من أنت؟ فيقول له أما تعرفني؟ أنا عملك الصالح، أنا تلك المجالس التي عمرتها بذكر الله، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا صلتك للأرحام، أنا برك بوالديك. فيقول فوجهك الوجه يأتي بالخير، وجهك الوجه يأتي بالخير. انظر كيف جسد الله جل وعلا الأعمال الصالحة في صورة آدمي تؤنس هذا العبد في قبره، إنها لنعمة عظيمة يتحصل عليها الإنسان. وهكذا في عرصات القيامة هذه الأعمال الصالحة تظهر في وجه الإنسان، فيصير وجه الإنسان كأنه يصير وجه الإنسان من أجمل الناس ومن أبيض الناس ومن أحسن الناس، لأن هذه الأعمال تتجسد في وجه العبد يوم القيامة، كما أن الأعمال السيئة تتجسد في وجه العصاة يوم القيامة، فتبيض وجوه أهل الطاعة وتسود وجوه أهل المعصية ولو كانوا من أجمل الناس في الدنيا. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم العبد الحبشي، كان أسود اللون، كان ذميم الخلقة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سمع ضربا عليه في الجنة يمشي، ولكنه ليس كتلك الصورة التي كان يمشي عليها في الدنيا، بل صار بلال غير بلال، جمله الله جل وعلا. ما هو السبب؟ إنها الأعمال الصالحة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بمعنى جميلة، فلذلك ينظرون إلى الله جل وعلا. الأعمال الصالحة جملت وجوه الصالحين يوم القيامة. وقال الله بعدها عن أهل الذنوب والمعاصي: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، فهي خائفة بعد أن اسودت والعياذ بالله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. لا إله إلا الله. انظروا إلى هذه الأعمال، أعمال صالحة بيضت وجوه أهل الطاعة، أعمال سيئة سودت بوجوه أهل المعصية. إنها أعمال ينبغي علينا أن نتزود منها في الدنيا، أعني بها الأعمال الصالحة. هؤلاء الذين سودت وجوههم ماذا يقولون؟ انظروا كيف يتحسرون على أوقاتهم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، أي لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين، لأنه رأى أثر ذنوبه ظهرت أمامه يوم القيامة والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم: ومن يضلل الله، أو قال: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال: الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، أي رجوع إلى الدنيا من سبيل، هل هناك طريق نستطيع أن نرجع إلى الدنيا فنعمل أعمالا صالحة؟ الجواب: لا، ذهب وقت الرجوع، لأن الله عز وجل أنذرهم، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبرهم أن من عمل صالحا فله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأن من عمل سيئا أو ارتكب كفرا فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومع ذلك انظروا، لا زالوا يتمنون الرجوع إلى الدنيا دائما وأبدا. يقول الله سبحانه سبحانه وتعالى بعد أن سحبوا حتى صاروا على شفير جهنم وصاروا على أبواب جهنم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بدا لهم ما كانوا يسرون وما كانوا يعملون، ظهرت أعمالهم التي كانوا يعملونها من قبل. ثم قال تعالى: ولو ردوا لعادوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لما نهوا عنه. ولكن انظروا ما هو السبب الذي جعلهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا، ذلك يوم أن رأوا النار ورأوا عذاب النار ورأوا أهل النار يعذبون، فإنهم تمنوا الرجوع إلى الدنيا. ولكن لو ردهم الله جل وعلا إلى الدنيا فإنهم سيعودون لما نهوا عنه. هذا وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا ممن يقال له في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى